وبعض المستشرقين من النصارى الذين يدرسون الإسلام إما وإما يكتبون صلعما صاد واللام والعين والميم، وقلدهم صغار المسلمين وجهالهم، ما يجوز صلعما أبدا. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقرأها وكما يقرأها من يقرأ كتابك صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا درس البخاري إلى التفسير، وها نحن الليلة مع صورة مريم عليها السلام، فرغنا من الكهف والآن مع مريم عليها السلام. فذكر مفردات كثيرة ثم قال، والمفردات يشرحها كلمة كلمة، لكن بالنسبة إلى درسنا العام ما ينتفع الطلاب السامعون بكلمة كلمة، لكن هو كل كلمة مثلا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال ابن عيينة تؤذهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وهكذا يشرح المفردات، لكن نحن مع الأبواب لما فيها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم يذكر فيها فنقول صلى الله عليه وسلم. قال: باب قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، من سورة مريم. قال: حدثنا عمرو بن حفص عن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، هؤلاء مشايخ. حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من شيخه إلى الصحابي الجليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش أملح، فيه الشعر الأبيض أكثر من الأسود، بياض سواد. فينادي منادي، ماذا يقول؟ يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، ولا عجب، كل أهل الجنة رأوه وشاهدوا. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، وكلهم قد رآه، فيذبح ذاك الكبش الذي هو الموت، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، يا أهل الجنة، خلود فلا موت. والله ما يموت من دخل الجنة ولو عاش مليار سنة. ويا أهل النار، خلود فلا موت، إذ الموت لا تكون إلا في هذه الحياة الدنيا، لأن حياة انتقال إلى الآخرة، دار عمل نعمل فيها وجزانا في الدار الآخرة. فلهذا الموت، تعمل 70 سنة 80 10 جزاؤك في الدار الآخرة، فلهذا كان الموت. أما في الآخرة فلا موت. ثم قرأ أي ابن عباس أي أبو سعيد الخدري، ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحصر. يوم الحصر هو متى يشاهدون الموت يذبح. أهل الصالحات يتحصرون لو أكثروا من الصالحات، لو أكثروا من الحسنات. أهل السيئات يألمون ويأسفون لو قللوا ما عملوا السيئات، ولذا سمي بيوم الحصر. وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون مع الأسف. ثم قال الشيخ: باب قوله أي تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. من القائلون؟ الملائكة. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا من المستقبل وما خلفنا من الماضي وما بين ذلك. ثم قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن ذر قال: سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، نبينا الطاهر قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورني أكثر مما تزورني؟ يا جبريل، ما منعك أن تزورني أكثر مما تزورني؟ يا جبريل، ما منعك أن تزورني أكثر مما تزورني؟ قال: فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما ننزل من عند الله إلا بإذنه، ينزل على محمد أو موسى أو عيسى في الوقت الذي يطلب منا، ما لنا طاقة ولا قدرة على أن ننزل كما نريد أو نشاء أو كما يريد غير الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية كريمة. وقيل الرسول استبطأ جبريل لما طالبه اليهود بأن يقص عليهم قصة أصحاب الكهف والخضر وسألوا عن الروح وانتظر قيل 15 يوما وقيل شهرا ما نزل الوحي. فلما نزل جبريل قال له الرسول الكريم: ما سمعتم، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت يا رسولنا الذي كفر بآياتنا وهو العاصي بن وائل وقال لأوتين مالا وولدا يوم القيامة؟ إذا جاء يوم القيامة عندي الأموال والأولاد أكثر من الدنيا، مخدوع مغرور كما هم الآن موجودون ملايين مخدوعون مغرورون. قال الشيخ: حدثنا الحميدي شيخه، حدثنا سفيان شيخ الحميدي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت خبابا يقول: جئت العاصي بن وائل السهمي. خباب هذا حداد، مهنته الحدادة. قال: جئت العاصي بن وائل السامي. العاصي أبو عمرو بن العاص، هذا العاص أبو عمرو الصاحب الجليل. جئته أتقاضاه حقا لي عنده، جئت لأطلب حقا عنده لي لأنه صنع له ما شاء. فقال: لا أعطينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا العاصي بن وائل: لا أعطينك حقك هذا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى تسب ولا تقول لم تسب النبي. فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث، فلا أقول فلا أكفر محمد ولا أقول باطل حتى تموت وتبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم، إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك، هناك عندي مال وولد فأقضيك حقك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أعطى يوم القيامة إن كان كما تزعمون مالا وولدا أكثر من الدنيا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع ابن الأعمش. سمعتم العاصي بن مالك ماذا؟ مخدوع مغرور، قال ما دام أعطاني الآن المال والولد يوم القيامة يعطيني أكثر، وهو لا يؤمن بالدار الآخرة ولا بما فيها، ما آمن برسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا بما ينزل عليه. هذا في مكة المكرمة، وولده عامر من سادات الصحابة وخيارهم. الأب كافر والابن صالح. ثم قال الشيخ: باب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب، أطلع الغيب هذا الذي يقول هذا القول، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل اطلع الغيب حتى رأى هذا، أو عند الرحمن أعطاه الله عهد أنه يعطيه المال والولد يوم القيامة؟ قال الشيخ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا، أي حدادا، كنت قينا بمكة، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا، صنع له سيف، هو حداد، فجئت أتقاضاه أجرة سيفي، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قولوا صلى الله عليه وسلم. قلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. الآن ما في كفر بمحمد حتى تموت وتحيا، بمعنى مستحيل أنني أكفر. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد، فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا والله لا ذا ولا ذاك. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا لم يقل الأشعري عن سفيان سيفا ولا موثقا، هو السيف هو الذي يحمل الحداد. وقال الشيخ: باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، بآيات من سورة مريم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. قال: حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان، سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب الذي تقدم. قال: كنت قينا في الجاهلية، أيام الجاهلية كنت حدادا قينا، وكان لي دين على العاصي بن وائل. قال: فأتاه يتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: فذرني، أي اتركني حتى أموت ثم أبعث، فسوف أوتى مالا وولدا، فأقضيك وأعطيك حقك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عنه كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا. هذه آيات سورة مريم. وآخر ما في الباب ما في هذه الصورة قال باب ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس الجبال هدا هدما وتزول الجبال هدا هدما. وقال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب القيل قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضى فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال قلت لئن أكفر به لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا. وانتهى البخاري من سورة مريم والدرس الآتي من سورة طه عليه السلام من سورة طه المدنية المكية استغفر الله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أحد الحجاج أحرم بالإفراد سعى 14 شوطا جاهلا وبعد ذلك قصر شعره ويوم العيد حلق بالكامل فهل عليه شيء؟ أعيد السؤال. يقول أحد الحجاج أحرم بالإفراد سعى 14 شوطا جاهلا وبعد ذلك قصر شعره ويوم العيد حلق بالكامل فهل عليه شيء؟ عليه ما سعى. لو قال وسعيت ما دام طاف فقط وما سعى. سعى يا شيخ سعى 14 شوطا جاهلا وبعدما سعى قصر شعره لأنه مفرد. لا بأس لجهلي لا بأس. نعم ما في بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل غسلت يدي بالصابون المعطر وأنا محرم فهل علي شيء؟ مرة ثانية لا تفعل ما دام الصابون فيه العطر وريحة طيب ما يستعمل. نعم بارك الله فيك يا شيخ. هل يسقط طواف الوداع عن المريض؟ سائل كريم يقول هل يسقط طواف الوداع عن المريض؟ الجواب يسقط ولا يطالب به. بارك الله فيك. يقول السائل ما حكم من رمى الجمرات قبل الزوال يوم 12 بدون عذر؟ سائل يقول ما حكم من رمى الجمرات في اليوم الثاني قبل الزوال بدون عذر؟ الجواب نقول أساء. ولو كنا ما زلنا في منى لقلت له أعيد الرمي لكن انتهى الحج وانتهى الرمي أمره إلى الله. لكن ما ينبغي أن ترمي قبل الزوال إلا في حالة ضرورة فقط. أما باختيارك وبقدرتك الرمي بعد الزوال لا قبل الزوال. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم من قال اللهم إني أتوسل إليك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وما هو التوسل المشروع؟ أعيد لهم السؤال. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من قال اللهم إني أتوسل إليك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وما هو التوسل المشروع؟ هذا السائل أخطأ لجهله. بدل ما يقول اللهم إن أتوسل إليك بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم إني أتوسل بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. أما حب الله ما شأنك به أنت حتى تتوسل به. الصواب اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الله فرض حبه وجعله طاعة وعبادة من عباداته فتتوسل به. إذ التوسل إلى الله وسيلة حتى يقبل الله دعاك، توسل إليه بما يحب أن تتوسل. تصلي ركعتين وتسأل، صدق بليلين وتسأل، تصوم يوم وتسأل، تسأل الله، تقرأ القرآن وتسأل، تدعو الله عز وجل وتقول اللهم أدعوك وأستجب لي، اللهم بحب لك وحب لرسولك. على كل حال هذا سؤال الجاهل، المفروض يقول اللهم إني أسألك وأتوسلك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. أما بحب الله للنبي ما خلقته أنت ولا فعلته ولا يد لك فيه، تتوسل بشيء ما عملته، ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الجهل. اللهم أزيل هذا الجهل عن قلوب المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خير. أما كيف يكون التوسل؟ يكون التوسل بعبادة الله، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالجهاد، بالرباط، بالأمر، كل عمل صالح تفعله أرفع يديك ربي أعطيني أعطيك، توسلت به إليه بإيماننا برسولك، بحبنا لرسولك، باتباعنا لرسولك، كل هذا من التوسل إلى الله. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيماني برسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي وترحمني، وإن كنت محبا ولا شك اللهم إني أسألك وأتوسل بحبي لنبيك ولأصحابي وللمؤمنين، يعطيك الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما علامة قبول الأعمال الصالحة؟ بهلول يقول، أخفف عنكم الجلسة، بهلول يقول، تعرفون البهلول من هو؟ خير الناس البهاليل، خيار الناس، من كله خير، لكن لما هبطنا أصبحنا نطلق لفظ البهلول على المجنون، يبول في الشارع، يصرع، يكبال، هذا بهلول، والله مجنون ما هو بهلول. أما البهاليل فهم رجال خيار الناس. هذا البهلول ماذا يقول؟ ما هي علامة قبول الأعمال الصالحة؟ ما هي علامة قبول الأعمال الصالحة؟ الجواب: زكاة نفسك طهارتها هي علامة قبول الأعمال الصالحة. فإن بقي في النفس خبث، غش، وسواس، مكر، تكذيب لبعض الأصول الشرعية كذا، ما نفعك العمل. لكن إذا أنت وجدت نفسك نفسا طيبة طاهرة، تحب الخير وتكره الشر، تؤوي المؤمنين وتنصرهم، تقف إلى جنب الصالحين، تعبد الله ليلا نهارا، تلك والله علامات قبول عملك وآياته. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل هناك علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟ بهلول يقول: هل هناك علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟ الجواب: نعم، هذه العلاقة هي الاقتصاد. بدل ما يركب الطائرة من بغداد وإلى من الشام وإلى من مصر والمغرب يزور المسجد النبوي بدون حج، يشق عليه هذا. إذن يأتي للحج، ولما وصل الحجاز وقربت المدينة يزور المسجد النبوي، مع أنه يزور المسجد النبوي بدون حج. تباتم في أي وقت يأتي لزيارة المسجد النبوي وللسلام على رسول الله والوقوف على قبره وقبر أصحابه، لكن نظرا للوقت والمال والاقتصاد يجمعون بين الزيارة والحج لفائدة المال والزمن أيضا. واضح الجواب ولا لا؟ نعم. سائل يعقب ويقول: وإذا حج وما زار المسجد النبوي شأنه لا أجر له وكفى، حجه تام تام وربد ما زار المسجد النبوي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حججت عن ولدي المتوفي البالغ وكان تاركا للصلاة، هل حجه هذا يجزئه عن حجة الإسلام؟ سائل كريم يقول: حججت عن والدي الميت وكان تاركا للصلاة، فهل ينفعه هذا الحج؟ ولده حج عن ولده. نعم. هو عن أبيه كل واحد، الحكم واحد. سائل يقول: حج امرؤ عن ولده الميت وكان ولده تاركا للصلاة، فهل الحج ينفعه؟ الجواب: أيها الأحباب، إن مات وأنت في مجلسه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات على ذلك، حج عنه وتصدق، فإنه لن يخلد في النار. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما تارك للصلاة ما يعبد الله ولا يجلس بين يديه ولا يرفع يديه إليه ولا طول عمره، ثم يموت بدون ما يقول الله، لا ينفع حج ولا عمر ولا شيء أبدا، مصيره جهنم. لعل السائل ما فهم هذا، أقوله لكل المؤمنين: هذا التارك للصلاة ترك الصلاة كفر، فإن وفقه الله عند الوفاة أو على سرير الموت في المستشفى أو في البيت ولقنته لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ومات على ذلك، أصبح من أهل لا إله إلا الله، يحج عنه ويعتمر ويتصدق عنه. فإن مات بدون لا إله إلا الله فهو في جهنم، لأن ترك الصلاة كفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحد الحجاج لم ينم في منى خلال أيام التشريق لأنه كان نائما في المستشفى في مكة، فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول: حاج مريض فنقل إلى المستشفى فلم يبت أيام ينام في منى، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه مريض عاجز ولا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول بعض هذا السائل: أوصاني بعض الناس وقال لي: سلم لي على رسول الله عندما تزوره وقل له يسلم عليك فلان ابن فلان. هذا من الجهل أيضا. يقول السائل: لما عزمت على زيارة المسجد النبوي والوقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، قال لي أحد الإخوان من القرية أو من البلد: إذا وصلت سلم لي على الرسول، قل يا رسول إن فلان بفلان يسلم عليك. هذا منشأه الجهل أيضا، ما نحتاج إلى أن نرفع الوسيلة بالواسطة، الصلاة بالواسطة، صلي على الرسول سلم عليه حيثما كنت، في الشرق في الغرب في السماء في الأرض، حيثما كنت اللهم صل على محمد وسلم تبلغه. فما دامت بالغة كيف تقول سلم لي على الرسول؟ معنى هذا أنك حرمت نفسك من الأجر لا أقل ولا أكثر. ما فعل هذا أحد من أصحاب رسول الله ولا أولادهم ولا أحفادهم، يقول له سلم لي على الرسول في قبره، صلي أنت عليه حيثما كنت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والدليل أوضح: والله ما نصلي ركعتين إلا ونقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وجها لوجه ويسمعك. وإن قلت كيف يسمعني الآن، ما بقي هذا السؤال، الآن هنا في الحلقة تتكلم مع أمريكا وتشاهد من تتكلم معها، اكتشفت تلك الستائر وأزاحها الله، لأننا نقرب من يوم القيامة. والله العظيم. وخلاصة القول: من أراد أن يبعث بالسلام إلى الرسول فهو مخطئ، إما يصلي ويسلم عليه في أي مكان، أو يأتي زيارة مسجده ويتفضل ويتشرف بالوقوف على قبر الرسول ويصلي عليه ويسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الحجاج لم ينم بمزدلفة، صلى بها صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير ثم رحل منها، هل عليه شيء؟ لماذا ما قضى يومين في مزدلفة؟ إذا كان لعذر كمرض أو خوف يعفى عنه، ما دام لا مرض الخوف عليه هدي ذبح شاة في مكة للفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما حججت وانتهيت قال لي بعض الناس ليس لك حج ما دامت أمك لم تحج، فهل هذا صحيح؟ بهلول يقول: حججت وفرغت من الحج، فقال لأحد الإخوان: أمك حجت؟ قلت لا. قال: حجك باطل، لما كنت تحج عن أمك أولا؟ هذا كلام باطل، هذا هو الجهل. هو حج فريضته، لو قال العام المقبل إن شاء الله تحج عن أمك لقال نعم، أما حج عن أمي وأنا ما حججت فريضتي ما هو معقول، ولا يقول به ذو علم. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، إلا إذا كان قد حج فيما مضى، حج في الماضي، كان المفروض يحج عن أمه بدل ما يحج عن نفسه وقد حج عن نفسه. أما إذا كان لأول ما يحج عن نفسه لا يلام ولا يعتب عليه، ولا يجوز أن يصلي يحج عن أمه وهو ما صلى وهو ما حج عن نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نقرأ القرآن بتدبر ويكون له أثر في القلب؟ سائل كريم يقول: كيف نقرأ القرآن ونتدبره حتى يكون أثره في نفوسنا؟ ما عندنا كيفية خاصة إلا أنك تكون في مسجدك أو في بيتك أو في مكان خالي وتقرأ الآية وتكررها وتفهم ما فيها وترددها وتنتقل الآية أخرى، وهكذا تقرأ وتتفكر وتتدبر يفتح الله عليك، من غير هذا غير ممكن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الطوافين الإفاضة والوداع؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز، وفعلنا هذا والحمد لله. لماذا؟ لأن الرسول الكريم قال: ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، فمن طاف أو سافر آخر عهد بالبيت الطواف، إفاضة أو وداع ولا حرج. لكن إذا أقام بمكة بعد ذلك يوم أو ليلة أو أيام يجب أن يطوف طواف الوداع، أما إذا سافر على الفور فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحد المسلمين هاجر أخاه لمدة أكثر من شهر ثم مات، فهل عليه شيء؟ الميت الهاجر إنان. مؤمن يقول: مؤمن هاجر أخاه شهرا كاملا ما كلمه ومات وهو هاجر له، هل عليه شيء؟ نفوض أمره إلى الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ بين لنا كيفية زيارة مسجد قباء، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: بين لنا كيفية زيارة مسجد قباء. الكيفية بينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي أن تتوضأ في المنزل الذي أنت نازل فيه، لا تقول توضأ عند قباء، تتوضأ في منزلك الذي أنت فيه، ثم تخرج إلى قباء وأنت لا تريد إلا الصلاة، لا تنوي شراء شيء ولا بيع آخر في الطريق أبدا، ولا من أجل أن تقابل فلان أو فلان. نيتك عزمك أنك تريد أن تصلي ركعتين في مسجد قباء ليكتب لك أجر عمرة، فتتوضا في بيتك في منزلك وتمشي متوضئا إلى مسجد قباء، فإذا دخلت صلي ركعتين واخشع فيهما وأبشر بأن ذلك كأجر عمرة، وإن كان ذلك يوم السبت فهو أفضل. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء يوم السبت. جزاكم الله خير شيخ. أحد المرضى يطلب منكم الدعاء يا شيخ. سائل كريم يقول يوجد مرضى عندنا فادعوا الله لنا بالشفاء، فهيا نرفع أيدينا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذه يكفونا رفعنا إليك سائلين بارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اشفهم، اللهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم يا من يقول الشيء كن فيكون، اكشف ضر هؤلاء المؤمنين واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف قلوبنا وزك نفوسنا وآت هداها وتقواها يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصلنا.